أو قد يعفى الله عنه فلا يدخلها، وقد لا يعفى عنه فيدخلها ثم يخرج بشفاعة الشرعي أو برحمة أرحم الراحمين. فالأمن الكامل والهداية الكاملة لمن جاء بالتوحيد الكامل، والأمن الناقص والهداية الناقصة لمن جاء بالتوحيد الناقص. فالكل للكل والحصة للحصة. نعم. باب علامة المنافق. شو اشكال حافظ بن حجر تكلم على حافظ بن حجر معك حافظ بن رجب الترجمة الأولى وإن طائفتان المؤمنين يقتلوا. نعم على الترجمتين، لا الترجمة اللي قبلها بعد ما تكلم على وإن طائفتان المؤمنين يقتلوا. نعم. قال معنى هذا أن الظلم يختلف ظلم ينقل عن الملة كقوله تعالى إن الشرك ظلم عظيم وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم ذلك أن يوقع المخلوق في مقام الخالق. هذا معنى الظلم نصبه في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع التوحيد وضع العبادة في غير مستحقها، فعبد المخلوق الناقص ولم يؤدي حق الله، حق الله التوحيد والإخلاص، صرفه هذا المشرك إلى غير الله إلى مخلوق الناقص ووضع الشيء في غير موضع. نعم. ويجعل شريكا له في الربوبية وفي الإلهية سبحانه وتعالى عن المشركون، وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الآيات، وقوله وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل الآيات، ومثل هذا كثير. فالواد بظلم ما لا ينفع عن الملة لقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم منتصر ومنهم سابق بالخيرات، وقوله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا قول الأبوين، قل موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم متعدي حدوده النكاح والطلاق وراجع ظالما، هذه معاصي، الظلم يأتي ويراد به المعصية ويأتي ويراد به الشرك. نعم. حديث مسعود هذا صريح في أن المراد بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن الظلم هو الشرك، وجاء في بعض رواياته زيادة قال إنما هو الشرك. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مسلم بن مهران عن ابن عباس بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ، فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخر الآية، فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وقد ترى أن نظلم ونفعل، فقال يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك، يقول الله تعالى إن الشرك ظلم عظيم إنما ذلك الشرك. خرجه محمد بن نصر المروزي، وخرجه أيضا من طريق حماد بن زيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن عمر أتى على هذه الآية فذكر، وحماد بن سلمة مقدم على حماد بن زيد في علي بن زيد خاصة. وروى أيضا بإسناده عن سفيان عن ابن بريد عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وشرك دون شرك. وروى ايش؟ وروى أيضا بإسناده عن سفيان عن ابن بريد عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وشرك دون شرك. يعني إن الكفر يتنوع والظلم يتنوع والكفر يتنوع، يكون أكبر ويكون أصغر، فالظلم يكون يراد به الكفر ويراد به المعاصي، والمعاصي نوعان، معاصي تتعلق بالعباد هذا ومعاصي تتعلق بالنفس، وكذلك الكفر والفسق. نعم. يعني أن الفسق قد يكون ناقص عن الملة كما قال في حق الدين تفسق عن أمر ربه وقالوا أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وما يمثل قوله تعالى وما يكفر بها إلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا فاسقون، يعني الفسق الأكبر الذي يخرج من الملة، فالفسق يراد به الكفر ويراد به المعصية مثل الظلم. نعم. وقد لا يكون الفسق ناقل عن الملة كقوله تعالى ولا يضار كافر ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني معصية. نعم. وقوموا في الذين يظنون المحصنات ولا تبقوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يعني فسق معصية. نعم. وقوموا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فسرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي كلها ومنهم من خص بما ينهى عنه في الإحرام خاصة،

كما في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام جمع بين الصين، في شريعتنا لا يجوز جمع بين الصين، وهكذا في بعض الشرائع الجمع بين الصين جائز كما في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام جمع بين الصين، في شريعتنا لا يجوز جمع بين الصين، وهكذا في شريعة التوراة الأمر بالقصاص، إيجاب القصاص. في شريعة التوراة الأمر بالتسامح، ولهذا جاء فيها شريعة الإنجيل الأمر بالتسامح، ولهذا جاء في الإنجيل